أخيرا يسأل سماحتكم فيقول: أين يكون نظر المصلي وهو في الصلاة؟ السنة هي ينظر إلى موضع سجوده حال قيامه، يكون موضع سجوده وهكذا حال رفوعه. أما في حال الجلوس فينظر إلى محل إشارته، جلوس التشهد ينظر إلى يديه، إلى محل يديه، نعم، لأنه محل الإشارة جزاكم كما جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا.